ولو كان ذبحه مدادا لكلمات ربي الذي ذبحه قبل ان تنفذ أدب كلمات سرًا بالأخبار وعدل بأحكامه وحسن بالحديث. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك سرًا وعدلًا. وقال: ونصدق من الله حديثًا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حق الله وهو إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونؤمن بأن الله عز وجل عليم على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العليم العظيم، وقوله: وهو الله فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته الا هو جل وعلا. ونؤمن بانه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم احوالهم ويسمع اقوالهم ويرى افعالهم ويدبرهم معهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يذهب كمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخلق وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شانه كان مع خلقه حميمه وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول من كلية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أبضل لأنه وصف الأرض بما لا يليق به من النقائص. ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة من السماء الدنيا حين يلقى في الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد الفصل بين العباد، لقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يضع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة لقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد بها إلا محبوبا له، لقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. وينظر بأن المراد الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كون أو تعبد به خلقه شرعا فإنه الحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما علمنا أو تقاصرت عقولنا عن ذلك وعقولنا عن ذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكمة لقوم يؤمنون. وينظر بأن الله تعالى يحب أولياءه يحبونه، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والله يحب الصابرين. وأقسموا إن الله يحب المسلمين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شاء من الأعمال والأقوال ويكرم ما نهى عنه منها، لتكونوا بين الله غنيا عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم، ولكن كره الله بعدم فذكركم من القدوم على القائدين. ونؤمن بأن الله تعالى الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الضالين بالله ظن السوء عليهم لا يرد السوء وغضب الله عليهم. ولكن من شرح بكل صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ونؤمن بأن الله تعالى وشد نصوص الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كلمتين عظيمتين، بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقتين، لقوله تعالى: واصرفك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سطحا الوجه ما انتهى اليه بصره من خلقه. واجمع اهل السنه على ان العينين

هذا الزعم يعني قد يكون كذب وقد الله أعلم متى يخرج. المقصود أنه لا بد من خروجه، أنه سيخرج، وإذا خرج معه فتنة، فتنة عظيمة، فإنه يقول للرجل يأتيه: إذا أحييت لك أباك وأمك تؤمن بأني ربك؟ يقول: نعم. يتمثل له شيطانان، أحدهما بصورة أبيه والآخر بصورة أمه، ويقولان له: يا بني أؤمن به واتبعه فإنه ربك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع به منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي واثقا بإيمانه فلا يزال حتى يتبعه. يقول للأرض أنبتي، ويقول للسماء أمطري، ويحصل ذلك، ويأتي إلى الخربة ويقول: أخرجي كنوزك فتخرج كعياسيب النحل، ويطأ الأرض كلها ما عدا المدينة ومكة، فإنه لا يستطيع دخولهما، تصده الملائكة وللناس ما يستطيعون. وفي سنن ابن ماجه أنه يأتي في سبخة من سباخ المدينة فينصب خيامه، ثم يصعد على أحد ويقول لأصحابه: انظروا إلى قصر محمد، إلى قصر محمد ذاك الأبيض. أول كان أحمر ولا صار أبيض، صدر الآن بياض، ما أدري كان الدجال قريب، الله أعلم. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تفاصيل فيه، وهذا الرجل يعني قل إنه رجل مثل الناس، بل هو أنقص، لأنه فاقد العين اليمنى، يقول عينه اليمنى كالعنبة الطافية. مش العنبة الطافية؟ العنبة اللي ذهب ماؤها فصارت ملتوية، حبة العنب يعني، ومكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن، فقط المؤمن الذي يقرأه، غير المؤمن لا يقرأه. على كل حال، الفتن تعرض على القلوب وعلى الأبدان والأنظار وغيرها، فإذا لم يثبت الله جل وعلا العبد ضل وهلك. فالإيمان بصفات الله جل وعلا التي ذكر حسب الآيات التي ذكرت، ونرجو أن تكون واضحة ما فيها إشكال. إذا كان هناك شيء من الإشكال أسأل عنه حتى نتعاون على حله إذا استطعنا، وإلا فالأمر بيد الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. الظاهر ما أدري هذه جوائز ولا وش. ها؟ طيب، نسأل: ما الفرق بين الصفات والأسماء؟ ها؟ وش الصفة؟ المعنى الذي يقوم. طيب، تمثل لنا الرحمة، معنى الرحمة في صفة رب العالمين. أما الرحمن هو مسمى، فهو اسم، الاسم. طيب، اسم ثاني. سؤال ثاني، خذ أدري هذا الخطاب لك يمكن. طيب، إذا فيه سؤال أحيانا يطرح وأحيانا يوجد في الكتب: هل الاسم هو المسمى ولا غيره؟ ماذا تقولون؟ الاسم للمسمى، ها؟